الحمد لله اللطيف بعباده المجيب، والصلاة والسلام على نبيه الحبيب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب العصيب. وبعد، سنتكلم اليوم بإذن الله عن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي أنزل عليه وذكر أتباعه المؤمنين. أرسل الله تبارك وتعالى عيسى إلى بني إسرائيل يدعوهم لدين الإسلام، وعلمه التوراة، وأنزل عليه كتابا سماويا وهو الإنجيل، الذي فيه دعوة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد خالق كل شيء، وإلى الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله، وفيه بيان أحكام شريعته، وفيه البشارة بنبي آخر الزمان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تحريم الربا وكل ضار للعقل أو البدن وأكل لحم الخنزير، وفيه الأمر بالصلاة والصيام وغير ذلك من أمور الدين. وكان أصل دعوته شيئين: إفراد الله بالعبادة، والإيمان به أنه نبيه. ولم يسمي نفسه ابنا لله، ولا سمى الله أبا له. وكانت أول كلمة أنطقه الله تعالى بها وهو في المهد: إني عبد الله، حيث اعترف بالعبودية لله تعالى وحده، رب كل شيء وخالق كل شيء. ولقد حذر عيسى المسيح عليه السلام قومه بني إسرائيل من الكفر والإشراك، وبين لهم أنه من يشرك بالله تعالى فقد حرم الله تعالى عليه الجنة، ومأواه نار جهنم خالدا فيها أبدا. قال الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أي ليس للكافرين أنصار يحمونهم من عذاب الله في الآخرة. كان أتباع عيسى المسيح عليه السلام الذين صدقوه واتبعوه وآمنوا به مسلمين مؤمنين، وكان من أتباعه وتلامذته وصفوته وخاصته الحواريون، الذين كانوا أعوانا له ينشرون دعوته وشرعه، ويعلمون الناس الخير وتعاليم الشرع الحنيف الذي أوحي به إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإنما طلبوا شهادة عيسى بن مريم عليه السلام بإسلامهم تأكيدا على إيمانهم، لأن الرسل والأنبياء يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم. وفي هذا دليل أيضا على أن الإسلام والإيمان متلازمان. يقول الله تبارك وتعالى في بيان حال عيسى وأمه مريم عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول

وخمسين عاما، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم لأربع وعشرين من شهر رمضان. وهذا تنبيه، إن الرهبانية التي ابتدعها أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام ومدحهم الله عليها، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عنها: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالله تبارك وتعالى مدح في هذه الآية الذين كانوا من أمة عيسى المسلمين المؤمنين المتبعين لنبيهم عيسى عليه السلام بالإيمان والتوحيد، وكانوا صادقين لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا بدعة حسنة وهي الرهبانية. وهذه الرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم لعبادة خالقهم. فقوله تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تعالى. فالله تعالى مدح هؤلاء الصادقين من أتباع عيسى عليه السلام على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل الذي أنزل على نبيهم عيسى عليه السلام، ولا قال لهم المسيح عليه السلام افعلوا هذه الرهبانية، وإنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد لعبادته بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل. لذلك كانوا يبنون الصوامع، وهي البيوت الخفيفة من طين أو غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا لعبادة خالقهم سبحانه وتعالى. نقف هنا لنتحدث في الحلقة المقبلة بإذن الله عن قصة جريج الراهب الذي كان من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. نستودعكم الله.